الحمد لله القادر الجبار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار، وعلى آله وأصحابه إلى يوم القرار. أما بعد، لازلنا نتابع معكم خصائص النبي عليه السلام من الواجبات عليه، فمما خص به كمال الوضوء والتيمم ومسح الخف وجعل الماء مزيلا للنجاسة، وأن كثير الماء لا يؤثر فيه الخبث. ومن خصائصه أن مسجده أفضل المساجد، وبلده أفضل البلاد، وأن الصلوات الخمس لم تجمع لأحد قبله، وأنهن كفارات لما بينهن، والأذان والإقامة وافتتاح الصلاة بالتكبير والتأمين وبالركوع، وأنه نصر بالرعب مسيرة شهر أمامه وشهر خلفه. ومن خصائصه أيضا أنه أوتي جوامع الكلم، وأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد أبينا آدم لخبر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول فخرا بل تحدثا بالنعمة، ولخبر: آدم فمن دونه تحت لوائي، وهو صريح في تفضيله على آدم، وأن الغنائم قد أحلها الله له ولأمته، ولم تحل لأحد قبلهم، بل كانوا يجمعونها فتأتي نار من السماء فتحرقها، وأن رسالته عليه السلام عامة للأحمر والأسود، فأرسل لجميع الخلق كافة من لدن آدم إلى يوم القيامة، وأنه عليه الصلاة والسلام أعطي المقام المحمود، أي أعطاه الله المقام الذي يحمد فيه الأولون والآخرون بقبول شفاعته في فصل القضاء، وأنه خص بالشفاعة العظمى في فصل القضاء، وهي التي يحجم أي يعرض عنها كل من أوتي لها، أي دعي إليها، فإنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم الخليل ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول: لست لها، نفسي نفسي، حتى يأتوا إليه فيقول: أنا لها أنا لها. وأنه عليه السلام أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يفيق من الصعقة، كما جاء في أخبار. وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه بل عيناه، وأنه عليه السلام أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة، أي من يطرق بابها وينقره، وأول من يفتح له، وأول من يدخلها. وأنه عليه السلام أكثر الناس أتباعا، وأنه عليه السلام كان يبصر من وراء ظهره كما يبصر من أمامه وعن يمينه وعن شماله، وكان عليه السلام يرى في الليل وفي الظلمة كما يرى بالنهار وفي الضوء، وأن الله أعطاه جوامع الكلم يعني القرآن، وكان يتكلم بجوامع الكلم، أي كلامه كثير المعاني قليل الألفاظ، وهو في غاية الفصاحة، وأن قرينه أي صاحبه من الجن أسلم، فهو قد سلم منه، ففي خبر مسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بالخير، وأن صفوفه وصفوف أمته المباركة كصفوف الملائكة، أي يصطفون في الصلاة كما تصف الملائكة. قال جمع: ومن خصائصه أيضا قوله عليه السلام: اللهم ربنا لك الحمد في الصلاة، وتحريم الكلام فيها، واستقبال الكعبة، وتحية الإسلام وهي تحية الملائكة وأهل الجنة، وجعل يوم الجمعة عيدا له ولأمته، وصلاة الجمعة، وساعة الإجابة، وعيد الأضحى، وصلاة الجماعة، وصلاة الليل، وصلاة العيدين، والكسوفين، والاستسقاء والوتر. وأنه صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته، لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فيحرم نداؤه من وراء الحجرات والصياح به من بعيد. وأنه عليه السلام لا ينادى، أي لا يحل لأحد أن يناديه في حضرته في حياته باسمه بأن يقول يا محمد، بل يناديه بنعته فيقول يا رسول الله يا نبي الله. وأنه عليه السلام خطب في الصلاة بقولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا يجوز خطاب غيره من سائر الناس فيها، بل تبطل به الصلاة. ومن ذلك أيضا أن من رآه صلى الله عليه وسلم في النوم فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخيل به، كما ورد في الصحيح من عدة طرق. وأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، فإن الكذب عليه من أكبر الكذب، أي من أفحشه وأعظمه جرما. وقد تواتر خبر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهو من أعظم الكبائر. ينتهي كلامنا هنا، وسنتكلم في الحلقة المقبلة إن شاء الله عن حجه وعمرته وشيء من مغازيه عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.